الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نعود مرة أخرى إلى الحال. قال باب الحال، وعرف الحال بقوله: هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. وقلنا إن الحال هو الاسم، معنى الحال ذلك أن الحال لا يكون فعل ولا يكون حرف، وإن كان سيأتي في بعض الأحوال أن الجملة تكون في محل نصب حال. يعني إذا قلت جاء زيد يضحك، جاء زيد فعل فاعل، صح ولا لا؟ ويضحك كذلك فعل فاعل، لكن الجملة الأخيرة في محل نصب حال، فهل هذا يخدش قول المصنف الاسم؟ نقول الاسم الحال هو اسم مع انه جاء فعل؟ لا، ما يخش، لانه ما جاء فعل، وانما الجمله الفعليه هذه كلها نؤولها بحال في محل نصب، محلها نصب حال لكن هي لا تكون حالا. طيب، قال الحال هو الاسم، اذا لا يكون فعل ولا يكون حرفا. الفضله، وقلنا الفضله ما هي؟ الفضله ما ليست من اركان الجمله، واركان الجمله الفعل مع الفاعل والمبتدا مع الخبر، هذه الاركان. ولا نفهم من قوله فضلة يعني أنه كلمة يمكن حذفها وغير مهمة، غير صحيح، قد تكون مهمة وقد يكون حذفها مخل بالمعنى، يختلف المعنى أو يعني يقصر، يحصل قصور كبير في المعنى. إذن هذا اصطلاح، كل ما ليس بعمدة في الجملة يسمونه فضلة. قال المنصوب، وهذا بيان لحكمه، المفسر لمن بهم من الهيئات. الحال يأتي مفسراً لأي شيء؟ لهيئة مبهمة، لهيئة مبهمة، وهو يقع في جواب كيف. وقرأنا الأمثلة، الأمثلة نحو قولك جاء زيد راكبا. انتبهوا أن الحال دائما له صاحب، لأنه هو يبين هيئة مبهمة، هذه هيئة من لها صاحب. فقوله جاء زيد راكبا، أين الحال؟ راكبا. لماذا جعلناها حال؟ طيب، لأنها بيّنت هيئة زيد، فهذه الحال صاحبها من؟ زيد اللي هو الفاعل، إذن لها صاحب وهو الفاعل، جاء زيد راكبا. طيب، هل يصح أن أقول جاء زيد راكب؟ راكب على إنها صفة؟ نعت. ليش لا؟ أي نعم، لو قلت جاء زيد راكب ما يصير، كيف يكون زيد معرفة وأنعتها بإيش؟ بنكرة. لا، لكن لو قلت جاء زيد الراكب إيش تصير؟ صف. نعت، جاء زيد الراكب، ما صارت حال، أنا وصفت زيد بأنه راكب. لكن إذا قلت جاء زيد راكبا صار حال. كيف جاء زيد؟ جاء راكبا. أكمل، ركبت الفرس مسرجا، أين الحال؟ مسرجا. كيف ركبت الفرس؟ مسرجا. مسرجا حال، فين صاحبها؟ من هو المسرج؟ أنت ولا الفرس؟ الفرس. انتبه، قال ركبت الفرس مسرجا، إذن صاحب الحال هنا هو المفعول به. وقال ولقيت الطالبين راكبين أو راكبين، ما في إشكال، إن قلت راكبين فالحال هو راكبين صاحبه من؟ الطالبان اللي هو المفعول به، وإن قلت راكبين معناه صاحب الحال الفاعل والمفعول كلهم. لقيت الطالبين راكبين، يعني كلنا كنا راكبين والتقيت بهم ونحن راكبين، إذن المعنى سيختلف. ولو قلت راكبين يعني هما راكبين، يعني المفعول به. ولو قلت لقيت الطالبين راكبا، من هو صاحب الحال؟ لقيت الطالب أو الطالبين راكبا، الفاعل، يعني أنا كنت راكب مهم. طيب، ولو قلت لقيت الطالب راكبا، فين الحال؟ فين الحال؟ أين الحال؟ كيف الحال؟ طيب فين الحال صار؟ راكبا. فين صاحبه؟ ليش ما تكون انت تحتمل؟ اذا قلت لقيت او لقي زيد اخاه راكبا، من هو الراكب؟ يمكن زيد ويمكن يحتمل هذا وذاك. قال رايت المسلمين مجتمعين، رايت المسلمين مجتمعين، فين الحال؟ طيب ايش اعرابه؟ حال ايش نقول؟ حال منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. فين صاحبه؟ المسلمين. الان لاحظوا، استخرجوا ملاحظه معينه في كل الامثله التي مرت معنا، في كل الامثله الاحوال التي مرت معنا، الا تلاحظون ملاحظه ان الحال في جميع الامثله كان نكره؟ نرجع، في الاول قال راكبا نكره، وفي الثاني مسرجا نكره، وفي الثالث راكبين نكرة، وفي الرابع مجتمعين نكرة، أليس كذلك؟ نعم أو بلى. قال المصنف وما أشبه ذلك، ولا يكون الحال إلا نكرة. لاحظنا هذا ولا لا؟ إذن الحال نكرة، هذه قاعدة في الحال، أنه لا يكون إلا نكرة، معنى هذا لا يكون معرفة. نعم لا يكون معرفة. طيب لحظة، الثاني لاحظوا أن الحال في الأمثلة التي مضت كلها قال كل الأمثلة الماضية الحال فيها جاء بعد تمام الجملة، ولهذا قال المصنف ولا يكون يعني الحال إلا بعد تمام الكلام، أي بعد جملة تامة. هذه قاعدة الثانية. الثالثة ولا يكون صاحبه إلا معرفة. إذن الحال نفسه نكرة وصاحب الحال معرفة. ننظر للأمثلة. في المثال الأول صاحب الحال من هو؟ زيد، معرفة على. وفي الثاني الفرس، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. وش هي المعارف؟ كم عددها؟ ستة. لقيت في الثالث راكبين، هذا الحال. أين صاحب الحال؟ الطالبين. وفي الأخير المسلمين، وكلها معارف. إذن نخرج من هذا بأن الحال كيف يكون؟ نكرة وصاحبه معرفة. لماذا؟ يقولون لأنه لو كان صاحب الحال نكرة فما يمكن أن نبين حال لواحد نكرة، عرفه أول بعدين نتكلم عن حاله، فلا يصح أن يأتي الحال لشيء مجهول، أليس كذلك؟ لأنه يبين هيئة مبهمة، فما فائدة أن تبين هيئة مبهمة وصاحبها مبهم أيضا مجهول؟ فإذا كان معروفا فإننا يمكن أن نبين حاله، أما إذا كان مجهولا فلا. واضح هذا الكلام؟ بناء عليه نعود للمثال الأول، جاء زيد راكبا. خلونا نغير الآن، لو أضفت على كلمة راكب ال، ماذا ستصبح كلمة الراكب؟ ما يمكن تكون حال لأنها معرفة فتكون نعت، أليس كذلك؟ إذا صارت الكلمة راكبا معرفة بإضافة ال فلن تكون حالا، لأن الحال يكون نكرة، أليس كذلك؟ إذن ستكون نعتا. طيب مسرجا ضعوا ال، إيش نقول؟ ركبت الفرس المسرجة، ماذا أصبح؟ نعت، لأني نعت وصفت الفرس بأنه مسرج، ووصفت زيد بأنه الراكب. ولقيت الطالبين، ماذا سأقول إذا وضعت أل؟ سنضع أل على الأحوال كلها الآن، نحولها إلى معارف. لقيت الطالبين الإيش؟ الراكبين، ماذا يصبح إعراب الراكبين؟ نعت. طيب ورأيت المسلمين المجتمعين، إيش يصبح إعراب المجتمعين؟ نعت. ليش ما نعرب حال؟ لأنه معرفة والحال نكرة. طيب إذن هذا التغيير الأول، سنضيف تغيير آخر، نغير الآن، نرد الجملة الأولى كما كانت، جاء زيد راكبا. نغير في الجملة الأولى، لا نغير في الحال، سنغير في صاحب الحال، يعني بدل زيد نحذف زيد ونضع كلمة نكرة، رجل. جاء رجل، هل يصلح أن يكون راكبا؟ طيب جاء رجل فعل فاعل راكبا، راكبا حال، ليش ما نقول حال؟ الحال نكرة، فلماذا لا نعربها حال؟ عندنا شرط آخر لابد أن يكون صاحبها معرفة، وهنا صاحبها نكرة، فهمت؟ إذا لن تصلح أن تكون حال. جاء رجل راكبا، يصح هذا؟ لا ما يصح. إذن ماذا نقول؟ جاء رجل راكب، وما إعراب راكب؟ نعت، يعني صح. فهمنا المسألة؟ إذن إن عرفت الاثنين الحال وصاحبها ستكون نعت، وإن نكرت الثنتين ستكون أيضا نعت. إذن لابد من ماذا؟ لابد من الاختلاف، لابد أن يكون صاحب الحال معرفة والحال نفسها نكرة. إذن لو قلت جاء رجل سأقول راكب، جاء رجل وصفه أنه راكب، وركبت فرسا، إيش راح أقول؟ مسرجا. ركبت فرسا الشيخ، ركبت فرسا مسرجا، نعت يعني راح يتبع المنعوت. وسأقول لقيت طالبين راكبين، منصوبة لكنها ما هي منصوبة على الحالية، منصوبة لأنها نعت تابعة للمنعوت. والمثال الأخير ماذا نقول؟ رأيت مسلمين مجتمعين، ماذا يكون مجتمعين؟ نعت. واضح المسألة هذه؟ إذن متى يكون حالا؟ يكون حال في مثل هذه الأمثلة التي معنا، صاحبها معرفة وهي نكرة، وجاءت لبيان هيئة مبهمة وهي واقعة في جواب كيف. انتقل عندنا باب آخر يشبه الحال وهو باب التمييز. قال باب التمييز، ما هو تعريف التمييز؟ التمييز هو الاسم الصريح، الاسم يعني لا فعل ولا حرف، الصريح ما معناه؟ يقصد بالصريح يعني لا يكون جملة، لا يأتي جملة، مو مثل الحال، ممكن الحال تكون جملة تعرب في في في محل نصب حال، لكن هنا في التمييز لا، يكون اسما صريحا لا يكون جملة. قال المنصوب، ما معنى المنصوب؟ يعني حكمه النصب، يأتي منصوبا ولا يأتي مرفوع ولا غير ذلك. قال المفسر، هذه الجملة الجائية الآن هي التي تميز التمييز عن الحال، المفسر لمن بهم من الذوات، هذا واحد، والنسب هذا اثنين. إذن التمييز ما فائدته؟ فائدته أنه يفسر كلمة منصوبة، اسم منصوب، يفسر ذاتا مبهمة أو نسبة مبهمة، والحال يفسر ماذا؟ هيئة مبهمة. حصل خروج، بس كيف حصل خروج؟ هذه هيئة مبهمة، فهمت؟ أما التمييز فإنه يبين ذاتا مبهمة، الذات كلها مبهمة ما احنا عارفين الشيء، أو النسبة في الجملة مبهمة، وسنبين ذلك إن شاء الله. مثاله قال تصبب زيد، قف، تصبب زيد، الكلمة الأخيرة لا تقرأها الآن في كل الأمثلة الجاية، تصبب زيد، اعرفها، تصبب فعل إيش؟ ماضي. زيد فاعل. لو قلت هذا الكلام هل يوجد في هذا المثال شيء مجهول، شيء منبهم غامض؟ ايش صبب ايش؟ طيب ما هو الغامض الآن، نسبة ولا ذات؟ لا نسبة، لأننا نفهم من تصبب زيد أنه فيه في نسبة بين زيد وبين الفعل، بين الفعل والفاعل، ما هو؟ فيه انصباب حصل، بس ما هو الانصباب الذي حصل؟ ما نقول كيف حصل، لا ما نسأل عن كيف، نسأل ما هو الذي تصبب. فقال عرقا. إذن كلمة عرقا نعربها تمييز ولا نعربها حال، لماذا؟ لأنها جاءت لتبين ذاتا مبهمة أو نسبة مبهمة، جاءت لتبين شيء مبهم، لكن ما جاءت تبين هيئة، فهمتوا الكلام؟ إذن تصبب زيت، ماذا تصبب؟ مش كيف تصبب، ماذا تصبب؟ تصبب عرق. إذن العرق نعربها إيش؟ نقول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تفقأ بكر، قف، تفقأ بكر، ماذا تفقأ؟ إيش اللي تفقأ فيه؟ قال شحما، يعني بكر زاد وزنه حتى إنه أصبح الشحم يتقاطر منه، فقال تفقأ بكر. هنا في شيء مبهم، ماذا ما هو الذي تفقأ؟ فقوله شحما هذا تمييز، ميز الذات المبهمة أو النسبة المبهمة، كل هذه نسبة طبعا. قال وطاب محمد، طاب إيش؟ ما الذي طاب فيه؟ قال نفسا، لكن في الحال نسأل إيش؟ كيف طاب؟ فما كان جواب فهو حال، وهنا نقول ما الذي طاب؟ فما فالجواب يكون هو التمييز. إذن طاب محمد نفسا، كيف نعربها؟ تفقأ بكر شحما، كلها المثالين زي بعض، فعل وفاعل وتمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لم تنتهي بعد. قال الأمثلة الثلاثة الأولى لو كتبتم جنبها بجوارها نسبة. الأمثلة السطر الثاني فيه كم مثال؟ فيه مثالان، اكتبوا بجوارها ذات. قال اشتريت 20، قف وأعرب الجملة. اشتريت فعل فاعل، 20 مفعول به، طيب خلاص قف. اشتريت 20، في شيء مبهم ولا لا؟ ايش هو المبهم؟ 20 ما هي؟ الذات مبهم الآن مش النسبة، مع أنه ترى شوفوا يعني مسألة أنه الذات المبهمة النسبة المبهمة الآن يعني يمكن ما يهمني كثير، يهمني تفهم فكرة التمييز ما هي، أنه في شيء مبهم إما نسبة أو ذات، والسؤال ينصب بما هو، لكن هناك كيف. طيب اشتريت 20، لو واحد قال اشتريت 20 وسكت، يبقى في ذهن السامع ماذا؟ يبقى في ذهن السامع أنه في شيء مبهم، في ذات مبهمة نريد بيانها. قال غلاما، اشتريت 20 غلاما يعني عبدا. غلاما ما هو إعرابه؟ تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب ملكت فعل فاعل، عشت 90 مفعول به. إذا وقفت هنا تبقى ذات مبهمة، ما هي 90؟ 90 إيش؟ 90 ماذا؟ أليس كذلك؟ في شيء مبهم. فقال نعجة، فنعجة ما هو إعرابها؟ تمييز. فهمت يا أخوان؟ يمكن أن أقول اشتريت رطلا، اشتريت رطلا، الرطل اللي هو ميزان يعني، اشتريت رطلا، في شيء مجهول ولا لا؟ من رطل من إيش؟ زيتا. اشتريت كيلة، في مجهول ولا لا؟ كيلة، هاتوا تمييز عشان تنتهي المشكلة. تمرا ولا برا ولا قمح. طيب اشتريت فدانا، الفدان يقولوا ألف متر، ألف متر ولا أكثر، 4000، عفوا 4000. طيب اشتريت فدانا، في إشكال ولا لا؟ في شيء غامض، اشتريت فدان من ماذا؟ أرضا مثلا. طيب أكمل المثال الأخير، السطر الأخير، لا بالنسبة للسطر الثاني ذوات، الثاني هذا ذوات، وأضيف المثال هذا، أضيف مثال اشتريت رطلا زيتا بجوار نعجة، بعد نعجة، لأن هذه كلها ذوات، يعني أمثلة الذوات ملكت 90 نعجة، وأضيف عليها مثلا اشتريت رطلا زيتا، اشتريت رطلا زيتا، هذه ذات ولا نسبة؟ ذات. وكيلة برة ذات، خلوها في نفس السطر. وفدانا أرضا، يعني اشتريت فدان أرض معطوفة على ما سبق، كل هذه ذوات. واكتبوا قبل اشتريت 20 غلاما اللي هو السطر الثاني، اكتبوا أمامها تمييز ذات عشان نفهم. طيب السطر الأخير، وزيد أكرم منك أبا، هذا تمييز إيش؟ نسبة. زيد أكرم منك، إذا قلت زيد أكرم منك، أكرم مني في ماذا؟ أكرم مني في إيش؟ في الأب ولا في الأم ولا في المال ولا في التعامل ولا في قال أبا وزيد أكرم منك أبا، قال وأجمل منك وجها. إذا قال زيد أجمل منك، أجمل مني في ماذا؟ أجمل منك في أي شيء؟ في الوجه ولا في الصورة ولا في الطول أو في الوزن وهكذا وجها. طيب يا مشايخ، هل فهمنا الآن التمييز فين في كل هذه الأمثلة؟ تضعون خط تحتها، ها؟ كلمة التمييز حط خط تحتها، يعني عرقا شحما نفسا غلاما نعجة زيتا في الأمثلة أضفناها، برة أرضا أبا وجها. قال المصنف ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون التمييز إلا نكرة. طيب الأمثلة التي معنا هذه جميع هذه الأمثلة التي مضت فيها شيء معرفة؟ ما في شيء معرفة ولا لا؟ ولا ما تعرف المعرفة؟ وش هي المعارف؟ هاتوها، ما هي؟ أول شيء الضمير، اثنين العلم، ثلاثة الموصول. إيش الموصول؟ مثل إيش؟ الذي والتي إلى آخره. والرابع اسم الإشارة، وإيش هو؟ هذا وهذه وهذان وهاتان. والخامس المعرف بأل. السادس ما طبعا الآن اللي مو حافظ يدخل مع الزحمة خلاص ما يبان ما يبان. السادس ما أضيف إلى أحد الخمسة السابقة، يعني ما أضيف إلى الضمير أو أضيف، يلا عيد الله عينكم، ما أضيف إلى الضمير أو إلى العلم أو إلى اسم الإشارة أو إلى الموصول، عكست طبعا إلى الموصول أو الإشارة أو إلى المعرف يعني. هذه معارف. طيب في شيء من هذه الموجودة عندنا؟ عرقا نكرة، شحما نفسا، غلاما نعجة زيتا إلى آخره، أبا وجها. إذن لا يكون التمييز إلا نكرة. إذن التمييز هنا نكرة، والحال وش هو؟ نكرة كذلك. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي لا يتقدم على عامله، لا يتقدم على عامله. الآن ينبغي أن نعرف شيء واحد مهم الآن، التمييز والحال بينهما تشابه، فهل نستطيع أن نميز بينهما؟ بأي شيء سنميز؟ بماذا نميز؟ صاحب الحال هو صاحب إيه؟ لا، نحن نقول في الحال نفسه والتمييز. الفرق بينه، الفرق الجوهري ما هو؟ الفرق ترى معنوي بالمعنى، في المعنى. الحال يبين هيئة مبهمة، والتمييز يبين ذاتا مبهمة. فهمنا الفرق؟ هذا أهم شيء. والمسألة مرتبطة بالمعنى، ترى المسألة مرتبطة بالمعنى، ولذلك أحيانا ترى الإعراب يختلف، يعني يصح أن نعرب كذا وكذا، لكن إذا عربتها بالشكل الأول مثلا سيكون لها معنى مختلف، ولو عربتها بالثاني يكون لها معنى مختلف. فهمت علي؟ إذن أهم ما يعني ننتبه إليه في مسألة الحال والتمييز أن الحال يبين هيئة مبهمة، والتمييز يبين ذاتا مبهمة. طيب الآن مثلوا للحال، هاتوا أمثلة للحال. شربتوا؟ طيب أسمع، شربت الشاي، هذا إيش؟ فعل وفاعل. شربت فعل وفاعل، والشاي مفعول به. طيب لا لا أبغى أضيف، ما في بعد. شربت الشاي قبل المغرب، إيش إعرابه؟ ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ قبل المغرب ظرف زمن. أو لو قلت شربت الشاي مساء، ممكن مساء تحت البيت باردا أو ساخنا. جبنا الآن في المثال هذا شربت الشاي، جبنا إيش عشان أعيد المثال الآن. شربت الشاي إيش بعدها؟ مساء، هذا ظرف إيش؟ زمان. تحت البيت، تحت هي ظرف المكان، والبيت مضاف إليه، وكلها منصوبة طبعا. ساخنا، لا ساخن ما الشاي ما أشرب بارد يا شيخ، ما له مزاج في الشاي. ساخنا حال، إيه طيب تمييز، ضيفوا تمييز عليها. لو قلت شربت كأسا أو كوبا أو كأسا إيش عصيرا، إيش يصبح عصير؟ تمييز، ميزت إيش المبهم من من الذات. طيب هاتوا مثال آخر. كم باقي؟ طيب مثلوا الآن، نأخذ مثال. تفضل. قبل المغرب كيف تقدر فيه؟ يعني في في في في الوقت الذي قبل المغرب، ما دام في الوقت يعني. طيب مثال يا مشايخ، إذا ما جبتم أمثلة سأسألكم أنا. إيه تفضل. إيه. لا لا ما يشترط هذا، لا يشترط. إيه ليس بشرط يعني، ما يكون قد يكون كذا. اشتريت كيسا، كيس هذا نكرة ولا معرفة؟ طيب بعدين برا. طيب كيف؟ لا لا ميز، بين الغامض، بين الذات المبهمة. طيب نسألكم المشايخ، سنسأل ما دام أنكم ما عندكم، هيا هاتوا أمثلة. طيب أكلت صحنا، ليه عنبا، إيش العنب هذا كثير؟ تمييز. طيب نعم إيش إيه فين التمييز؟ وسنين، سنين 300 سنة، 300 إيش مبهمة فيها إبهام، فقوله سنين تمييز، لكن ازدادوا 9 لا لا ما إيه. طيب تفضل. إيه رأيت إيش؟ يقول رأيت الطفلة ولا تقول طفلا؟ ها رأيت الطفلة باكيا، كذا حال صح؟ حال لمن؟ لك ولا للطفل؟ ليش ما يكون لك أنت؟ تكون صاحب قلب رحيم مجرد أن رأى الطفل. طيب رأيت طفلا باكيا، وش يكون؟ هذا نعت. فهمت الفرق؟ ركزوا على هذا، النكرة تنعت ولا يظهر لها حال، ولا يكون لها حال أصلا. رأيت طفلا باكيا، هذا سيكون نعت، أليس كذلك؟ طيب خلاص أسألكم أنا الآن يا مشايخ. إيه إيه نعم. يعني في الغالب، المقصود به في الغالب، ها؟ لا الحال يتقدم، في الغالب أنه يكون بعد الكلام، لكن قد يتقدم، قد تقول باكيا رأيت الطفلة. إيه صح صح، الأصل يعني هذا خلاف الأصل، مثل ما يقولون إنه الفعل يتقدم على الفاعل وعلى المفعول، لكن يجوز تقدم المفعول على الفاعل وأحيانا على الفعل. طيب يا مشايخ أنا مولع بالمراجعة وهذا عيبي. ما هي؟ طيب أمثلة الذات، لا تصبب زيد عرق، هذه ليس الذات، هذه نسبة. ها حصل تصبب من زيد، في علاقة بين زيد، زيد حصل منه تصبب، لأن الذي الذات معناه في شيء واحد هو الذي مبهم، لكن هنا لا، العلاقة هي المبهمة. ما الذي حصل من زيد؟ ما هو التصبب الذي صدر من زيد؟ هذا هو معنى النسبة. فهمتني؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك عليه.